كيف الجمع بين الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ده فرض العين، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فرض كفاية، وفي تعارض أصلا عشان نحتاج للجمع لبيان أن في فرض كفاية مش هيقوم به أحد الناس، يقوم به فرض من كل طائفة أو فئة من كل فرقة من كل طائفة ليتفقهوا في الدين. لكن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وكذا كلمة مسلم تشمل مسلم ومسلمة، ده فرض العين على كل إنسان الإيمان والإسلام والإحسان. هنقول أنه هو طلب علم، ما هو ما ينفعش الفرق اللي زي ما قلنا كده، اللي بيبيع ويشتري يتعلم فقه الزواج والطلاق، فقه البيع والشراء، اللي هيتجوز يتعلم فقه الايه الزواج، ما هو ما يبقاش فرض عين عليه ان هو يقعد يجهز بقى الستائر والمباتب والملايات واللحفة والعفش وبتاع، وما يتعلمش كيف يجب ما يجب عليه في حق الزوجة وحق الزوج، فرض عين عليه في التعلم في دي. والإسلام والإيمان والإحسان، يعني إزاي يصلي ويصوم ويزكي، إزاي يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل، إزاي يترك الشرك بالله، إزاي يكفر بالطاغوت، إزاي يؤمن باليوم الآخر والقضاء والقدر، ده فرض عين على كل واحد. إزاي يحب ربنا ويخاف من ربنا، وإزاي يؤدي هذه العبادات، إزاي يصبر على البلاء، ده فرض عين عليه، فده فرض على كل مسلم ومسلمة. في بقى فرض كفاية إن إحنا يبقى عندنا واحد في كل بلد يعرف كل الأحكام، او مجموعه تعرف كل الاحكام، بحيث لما نلاقي مشكله واحد عنده مشكله يروح يسال مين؟ العالم. حصلت اي حاجه يساله، اللي عايز يطلق يطلق ازاي، يعمل ايه، لازم يجيب مثلا المغني ولا منار السبيل ولا هيروح يسال العالم يقول له انا عايز اطلق مرات اطلقها ازاي دلوقتي كويس، اللي بعد ما يطلقها يقول انا حصل مني كذا كذا اعمل ايه. الواجب عليه ان هو قبل ما يروح يطلق ايه يسال، قبل ما يتخانق معاه وتقول له لو راجل طلق يقول لها طب انت طالق، ان هو يعمل ايه، يروح يسال طب استنى اروح اسال ازاي اطلق شرعا، ويبقى لان هو في الحاله دي ثلاث ارباع المشاكل، لا 90 95 99% مشاكل حتى.